جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغ نيوز أن حي الطلبة الشباب للجنة الطرف الجنوبي لتطبيق إعلان 15 حزيران المشترك أقدت الاجتماع في سيول يوم 12 من هذا الشهر، وأصدرت قرارا يدعو إلى النهوض الإيجابي في النضال الرامي إلى تحسين العلاقات الشمالية الجنوبية. أصر القرار على وجوب تصحيح سياسة الحكومة تجاه الشمال تصحيحا شاملا في عام 2017 وتحسين العلاقات بين الجنوب والشمال وتطويرها وفتح عصر التوحيد السلمي.